رد الباب يا عبد الرحمن الله يعافيك. اي احسنت والله بطل بطل. لا لا لا ان شاء الله باذن الله اليوم ننتهي من الثاني. لا لا هو جاب الثالث والرابع. الثاني هذا خالص منه. رابع بدأت. بس هو زين اللي يجيبون حتى الرابع يخلونا هنا. ترى بدأنا شيء. أنا مستعد إن شاء الله حتى لو نأدي العيد مع النسكابية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الاثنين 15 من شهر رمضان المبارك لعام 40 و400 من الهجرة. قال الحافظ ابن جزي: سورة الإسراء، قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. معنى سبحان تنزيه، وهو مصدر غير متصرف، وأسرى وسرى لغتان، وهو فعل غير متعد. واختار ابن عطية أن يكون أسرى هنا متعديا، أي أسرى الملائكة بعبده، وهذا بعيد. والعبد هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا. قوله ليلا، إن قيل ما فائدة قوله ليلا مع أن السرى هو السير بالليل، فالجواب أنه أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة 40 ليلة، وذلك أبلغ في العجوبة. قوله تعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة. لأن الإسراء لا يكون سرى وأسرى إلا في الليل، فلما أكد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فكما ذكر ابن جزي لأنه أراد أنه في جزء من الليل، فهذا أبلغ في الإعجاز. وقيل أن السرى يكون في الليل من جهة الأصل، وقد يكون في النهار مجازا، فلدفع توهم المجاز أكده بقوله ليلا. قوله تعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة. وقد روي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيته، فالمسجد الحرام على هذا مكة، أي بلد المسجد الحرام. وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيلياء، وسمي الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد. ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد، فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة. واختلف العلماء في كيفية الإسراء، فقال الجمهور: كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه. وقال قوم: كان بروحه خاصة، وكانت رؤيا نوم حق. فحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، ولم يكن في ذلك ما يكذب به الكفار. ألا ترى قول أم هانئ له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومك. وحجة من قال إن الإسراء كان مناما قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وإنما تقال الرؤيا في المنام، ويقال فيما يرى بالعين رؤية. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا بين النائم واليقظان، وذكر الإسراء، وقال في آخر الحديث: فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال إن الإسراء كان مرتين، إحداهما بالجسد والأخرى بالروح، وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس وهو الذي أنكرته قريش، وأن الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في السماوات. قوله تعالى: الذي باركنا حوله، صفة للمسجد الأقصى، والبركة حوله بوجهين، أحدهما ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء، والآخر كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشام. شيخ صلى الله لك، هذا الجمع في الإسراء، أن الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع ليلة فرضت، والأخرى بالروح، فيه نظر. الصحيح أن الإسراء كان للروح والجسد، لأن الله عز وجل قال بعبده، والعبد يشمل الروح والجسد. ولأن العجاز حصل في ذلك، أما الروح فتنتقل وتذهب وتأتي. صلى الله عليك. بعض أهل العلم أعل الرواية وإن كانت في البخاري هذه الرواية المنام، رؤية المنام، قال فهي من رواية شريك شريك بن عبد الله، وفيه كلام صحيح. فقالوا يعني حتى يعني نصوا على أنه أخطأ في حديث الإسراء، إسراء في أوهام وإن رواه البخاري، لكن ذكروا أنه وهم في مواطن في حديث الإسراء. أحسن الله عليكم. قوله تعالى لنريه من آياتنا، أي لنري محمدا صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من العجائب، فإنه رأى السماوات والجنة والنار وسدرة المنتهى والملائكة والأنبياء، وكلمه الله تعالى حسبما ورد في أحاديث الإسراء وهي في مصنفات الحديث، فأغنى ذلك عن ذكرها هنا. قوله تعالى وجعلناه هدى، يحتمل أن يعود الضمير على الكتاب أو على موسى. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا تكلون إليه أمركم. وأن يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة. قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح منادى، وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة، وقيل هو مفعول تتخذوا، ويتعين معنى ذلك على قراءة من قرأ يتخذوا بالياء، ويعني بمن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة وهم سام وحام ويافث ونساءهم، ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان. إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر، كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليل لما تقدم، أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قيل إن قضينا هنا بمعنى أعلمنا وأخبرنا، كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمر، والكتاب على هذا التوراة، وقيل قضينا إليه من القضاء والقدر، والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء، وإلى بمعنى على. قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين، هذه الجملة بيان للمقضي، وهي في موضع جواب قضينا إذا كان من القضاء والقدر، لأنه جرى مجرى القسم، وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره والله لتفسدن، والجملة في موضع معمول قضينا. والمرتان المشار إليهما إحداهما قتل زكريا والأخرى قتل يحيى عليهما السلام. ولتعلن علوا كبيرا، من العلو وهو الكبر والتجبر. قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، معناه أنهم إذا أفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم، واختلف في هؤلاء العبيد، فقيل جالوت وجنوده، وقيل بخت نصر ملك بابل. قوله فجاسوا خلال الديار، أي ترددوا بينها بالفساد، وروي أنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المساجد وسبوا منهم 70,000. قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم، ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل واستنقاذ أسراهم وقتل بخت نصر. وقيل قتل داود لجالوت. أكثر نفيرا، أي أكثر عددا، وهو مصدر من قولك نفر الرجل إذا خرج مسرعا، أو جمع نفر. قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أحسنتم الأول بمعنى فعل الحسنات، والثاني بمعنى الإحسان، كقولك أحسنت إلى فلان ففيه تجنيس، واللام فيه بمعنى إلى، وكذلك اللام في قوله وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يعني إذا أفسدوا في المرة الآخرة بعث الله عليهم أولئك العباد للانتقام منهم، فالآخرة صفة للمرة، ومعنى ليسوءوا وجوهكم يجعلونها تظهر فيها آثار الشد والسوء، كقوله سيئت وجوه الذين كفروا. واللام لام كي، وهي تتعلق ببعثنا المحذوف لدلالة الأول عليه أو لدلالة الأول عليه، وقيل هي لام الأمر. وليدخلوا المسجد، يعني بيت المقدس، وليتبروا من التباري وهو الإهلاك وشدة الفساد. ما علوا ما مفعول يتبروا، أي يهلكوا ما غلبوا عليه من البلاد. وقيل إنما ظرفية، أي يفسدوا مدة علوهم. عسى ربكم أن يرحمكم خطاب لبني إسرائيل، ومعناه ترجية لهم بالرحمة إن تابوا بعد المرة الثانية. وإن عدتم عدنا خطاب أيضا لبني إسرائيل، أي إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم، وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة. قوله حصيرا سجنا أي سجنا وهو من الحصر، وقيل أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف. قوله يهدي للتي هي أقوم أي الطريقة والحالة التي هي أقوم، وقيل يعني لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك. المرة الثانية هل والله هو المعروف عن المفسرين أن المرتين انقضت، لكن بعض العلماء المتأخرين يقولون أن الثانية لم تأتي، وكتب في هذا الدكتور عمر الأشقر أو في هذا الكتاب ممكن يرجع إليه. أحسن الله عليه. قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، المعنى ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبت. قال في نسخة التثبيت. وقيل إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، وقد تقدم أن الصحيح في قائلها أنه أبو جهل. قوله تعالى وكان الإنسان عجولا، الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس، وقيل يعني هنا آدم وهو بعيد. قوله فمحونا آية الليل فيه وجهان، السلام عليكم، فيه وجهان، أحدهما أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك مسجد الجامع، أي الآية التي هي في الليل، الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار، ومحو آية الليل على هذا كونه مظلما. والوجه الثاني أن يراد بآية الليل القمر وآية النهار الشمس، ومحو آية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس. قوله وجعلنا آية النهار مبصرة، يحتمل أن يريد النهار بنفسه أو الشمس، ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء، لتبتغوا فضلا من ربكم أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم، ولتعلموا باختلاف الليل والنهار أو بمسير الشمس والقمر عدد السنين والحساب وعدد السنين وحساب الأشهر والأيام. قوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، انتصب وكل بفعل مضمر والتفصيل البيان. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، انتصب وكل بفعل مضمر، والطائر هنا العمل، والمعنى أن عمله لازم له. وقيل طائره ما قدر عليه وله من خير وشر، والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء، وإنما عبر عن ذلك بالطائر لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطير. وقوله في عنقه أي هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه. قوله تعالى كتابا يلقاه منشورا، يعني صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات. اقرأ كتابك، تقديره يقال له، يعني العرب تسمي العمل طائر لأنهم كانوا يتطيرون، إذا أرادوا عمل شيء يتطيرون، إذا اتجه يمين تفاءلوا واتجه يسار تشاءموا. نعم أحسن الله عليكم. حسيبا أي محاسبا أو من الحساب، يعني من باب تسمية الشيء بالأمر الملازم له. أحسن الله عليكم. أي محاسبا أو من الحساب بمعنى العدد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. والوزر في اللغة الثقل والحمل، ويراد به هنا الذنوب. ومعنى تزر تحمل، ووزر أخرى أي وزر نفس أخرى. قوله تعالى وما كنا معذبين، يعني تقدير الكلام، ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى. نعم أحسن الله عليك. قالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قيل إن هذا في حكم الدنيا، أي أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم. وقيل هو عام في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يعذب في الآخرة قوما إلا وقد أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوه. ويدل على ذلك قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات. واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العبادة إلا من الشرع لا من مجرد العقل. علق الشيخ؟ لا ما ذكر شيئا. طبعا هذه نزعتنا شعرية. أقول هذه تتعلق بمسألة التحسين والتقبيح. قال واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من الشر لا من مجرد العقل. مسألة الأصولية. هل العباد مكلفون بالشيء قبل أن يأتي خطاب الشارع؟ إيه معروف المسألة، لكن هو الله العالم كأنه الشيخ يريد أن التقبيح والتحسين يكون من قبيل الشرع فقط. وإلا يعني كلام رحمه الله محتمل بالصحة. لعل الشيخ البراك حفظه الله ما علق عليها لحملها على أحسن المحامل. أحسن المحامل ممكن. قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه. أحدهما أحدها عندكم أحدها أي خطأ هذا هنا. أحدها أن يكون في الكلام حذف تقديره أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا، والثاني أن يكون أمرنا عبارة عن القضاء عليهم بالفسق أي قضينا عليهم ففسقوا، والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا واختاره أبو علي الفارسي. وأما على قراءة آمرنا بمد الهمزة فهو بمعنى كثرنا، وأما على قراءة أمرنا بتشديد الميم فهو من الإمارة أي جعلناهم أمراء ففسقوا، والمترف الغني المتنعم بالدنيا. قوله تعالى فحق عليه القول أي قضاء الذي قضاه الله. قوله وكم أهلكنا من القرون، القرن 100 سنة وقيل 40. من كان يريد العاجلة الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يؤمنون بالآخرة، على أن لفظها أعم من ذلك، والمعنى أنهم يعجل الله لهم حظا من الدنيا بقيدين، أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله، والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله. ولمن نريد بدل من له، وهو بدل بعض من كل. مدحورا أي مبعدا أو مهانا. قوله وسعى لها سعيها أي عمل لها عملها. قوله كلا نمد، انتصب كلا بنمد وهو من المدد ومعناه نزيدهم من عطائنا. هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا، والإشارة إلى الفريقين المتقدمين. من عطاء ربك يعني رزق الدنيا، وقيل من الطاعات لمن أراد الآخرة، ومن المعاصي لمن أراد الدنيا، والأول أظهر. محظورا أي ممنوعا، فضلنا بعضهم على بعض يعني في رزق الدنيا. لا تجعل خطاب لواحد والمراد به جميع الخلق، لأن المخاطب غير معين. مذموما أي يذمه الله وخيار عباده. مخذولا أي غير منصور. قوله تعالى وقضى ربك أي حكم وألزم وأوجب أو أمر، ويدل على ذلك ما في مصحف بن مسعود ووصى ربك. ألا تعبدوا أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بألا تعبدوا. إما يبلغن عندك هي إن الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة، وجوابها فلا تقل لهما أف. والمعنى الوصية ببر الوالدين إذا كبرا أو كبر أحدهما، وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بمؤنتهما لضعفهما. ومعنى عندك أي في بيتك وتحت كنفك. قوله تعالى أف حيث وقعت اسم فعل معناها قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه، وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى ألا يقال لهما ما فوق ذلك. ويجوز في أف الكسرة والفتحة والضمة وهي حركات بناء، وأما تنوينها فهو للتنكير. قوله تعالى ولا تنهرهما من الانتهار وهو الإغلاظ في القول، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة استعارة في معنى التواضع لهما والرفق بهما، فهو كقوله واخفض جناحك للمؤمنين، وأضافه إلى الذل مبالغة في المعنى كأنه قال الجناح الذليل. ومن في قوله من الرحمة للتعليل، أي من أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما. للأوابين قيل معناه الصالحين، وقيل المسبحين، وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع، فحقيقته الراجعين إلى الله. قوله تعالى وآت ذا القربى حقه خطاب لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم، وقيل هو خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتي قرابته حقهم من بيت المال، والأول أرجح. قوله تعالى وإما تعرضن الآية معناها إن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم كلاما حسنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه، فأمر بحسن القول مع ذلك، وهو أن يقول رزقكم الله وأعطاكم الله وشبه ذلك. والميسور مشتق من اليسر. قوله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها مفعول من أجله، يحتمل أن يتعلق بقوله وإما تعرضن عنهم، والمعنى على هذا أنه يعرض عنهم انتظارا لرزق يأتيه فيعطيه إياهم، فالرحمة على هذا هو ما يرتجيه من الرزق. أو يتعلق بقوله فقل لهم قولا ميسورا، أي ابتغي رحمة ربك بقول ميسور، والرحمة على هذا هي الأجر والثواب. قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، استعارة في معنى غاية البخل، كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه. قال في نسخة حبست يده عن العطاء. قوله تعالى ولا تبسطها كل البسط، استعارة في معنى غاية الجود، فنهى الله عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما، كقوله إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قوله ملوما، أي يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك، أو يلومك من يستحق العطاء لأنك لم تترك ما تعطيه، أو يلومك على سائر الناس على التبذير في العطاء. قوله محسورا، أي منقطعا بك لا شيء عندك، وهو من قولهم حسر السفر البعير إذا أتعبه حتى لم تبق له قوة. قال في نسخة حتى لم يبق له قوة. قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فلا تهتم بما تراه من ذلك، فإن الله أعلم بمصالح عباده. أحسن الله لك شيخنا، هنا قال لا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة، ألا يقال هذا بحسب أحوال الناس؟ بين الناس من عادته الجود لا يستطيع أن يترك شيئا بيده، ومن الناس من هو بخيل، والأصل في الناس أن يكون وسطا. هنا هل يصح أن يقال هذا؟ إيه طبعا، عشان يكون وسط بين الإنفاق أو التبذير وبين التقدير. أنا أقول الأصل في الناس الوسط. نعم. لكن هناك شيخ تجد يعني حسن الله عليك بعض الناس يشتهر عنهم أنه ما يترك شيء بيده، يعني هذه سجيته، هل يكون مؤاخذا بهذا؟ إيه طبعا، إذا بيقتر على نفسه وعلى أهله ابدأ بمن تعود، ليس من الجود أن ينفق على الآخرين ويقتر على نفسه وأهله، يعني يجب عليه نفقة أهله وأهل بيته، ثم بعد ذلك ما زاد فله أن ينفقه، فالمقصود أنه يعني ينفق باعتدال. الآن هنا في الآية بين البخل والتبذير، وليس بين البخل والعطاء. إيه بين البخل والتبذير. لا ما يعاب، لكن الإنسان إذا ما عنده ويعطي الناس ويقتر على نفسه وعلى أولاده. لا هو يجب عليه النفقة على أهله وأهل بيته، فما يجوز له حتى في دلالة هذه الآية، لا يجوز له أن يعطي الآخرين ولم يقم بالواجب المتعين عليه، لأن ذاك سنة وهذا واجب. شيخنا سؤالك، ما يروح عن داخل العرب السابقين من هي ذا فترة خير في كان ضيف وكذا، هل هذا يعني يدخل في عموم الآية من التنذير لا، إذا كان أدى ما أوجب عليه من النفقة الواجبة فحينئذ ما ينفقه بعد ذلك إذا كان في وجهه ليس تبذيرا. إذن الضابط هو ما يلزمه من النفقة الواجبة. الواجبة أو يكون تبذير إنفاق المال في غير وجهه، إنفاق المال من أجل السمعة، من أجل المكاثرة، هذه ينهى عنها. نقصد يا شيخ يعني مثلا كما ورد عن الصحابة يعني أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ماله كله نعم، ولم يقبل من بعض الصحابة. هذا الذي أقصده، يعني هل هو الشيخ يقصد أنه يختلف باختلاف إخناء الناس وقوة يقينه واعتماده على الله؟ هذا صحيح، لأن في بعض الناس مثل الفتن إذا ابتلي لم يصبر، فبعض الناس يسمع عن سير هؤلاء الصالحين فيريد أن يحاكيهم فينفق ويدفع ثم يندم على ذلك ويدخل في مشاكل مع نفسه وأهله فأحوال الناس. الآن لما تسمع في سيرة السلف من عبادتهم أو تعلقهم بالله أو زهدهم عن الدنيا أحوال ما نستطيع نسعى لها إلا من شاء الله، فالإنسان لا بد أن يعرف يعني وضعه وإمكاناته قبل أن أنتم قررتم بالندم بعد الإنفاق. هل الندم بعد الإنفاق يعني يفقد الأجر من النفقة؟ يخشى لو كان إن شاء الله أنه يتقبل، لكن يخشى على الإنسان، لأن الإنسان إذا أنفق في أبواب الخير ينبغي أن لا يندم عليه، هو راجع إلى أنه غير قادر على هذا الأمر. ويظهر أن قوله استدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من جهة الشرع لا من مجرد العقل، العبارة سليمة، أن التكليف يلزم بالشرع وإن كان العقل يوافق الشرع من جهة الفطرة ومن جهتنا. سمي الشيخ صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم ذكر في الأنعام، قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس أخرى. وتتصل بهذه الأشياء أشياء أخرى لأنها في معناها كالحرابة وترك الصلاة ومنع الزكاة. قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، والمظلوم هنا من قتل بغير حق، والولي هو ولي المقتول وسائر العصبة، وليس النساء من الأولياء عند مالك. والسلطان الذي جعل الله له أهو القصاص أو تخييره بين العفو والقصاص. قوله فلا يسرف في القتل، نهى عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه أو يقتل اثنين بواحد أو غير ذلك من وجوه التعدي. وقرئ فلا تسرف بالتاء خطابا للقاتل أو لولي المقتول. قوله تعالى إنه كان منصورا، الضمير للمقتول أو لوليه، ونصره هو القصاص. ولا تقربوا مال اليتيم ذكر في الأنعام. قال بعضهم لا تقربوا ولا تقتلوا معطوفات على ألا تعبدوا، والظاهر أنها مجزومات بالنهي بدليل قوله بعدها ولا تقف ولا تمشي. قال في نسخة وذلك خطأ ولم ترد في شيء من النسخ الأخرى، ويظهر أنها زيادة مقحمة بدليل أنه أن ابن جزي وجه هذا الإعراب كما سيأتي قريبا. ويصح أن تكون معطوفات إذا جعلنا ألا تعبدوا مجزوما على النهي وأن مفسرة. وأوفوا بالعهد عام في العهود مع الله ومع الناس، إن العهد كان مسؤولا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون من معنى الطلب أي يطلب الوفاء به، والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وفى به أم لا. قوله وزنوا بالقسطاس، هو يا شيخ القراب بالقسطاس كلام إيه بالقسطاس بالقسطاس، قيل القسطاس الميزان وقيل العدل، وقرئ بكسر القاف وهي لغة، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا، وهو من آل إذا رجع. قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، المعنى لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس وشبه ذلك، واللفظ مشتق من قفوته إذا اتبعته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك لأنها حواس لها إدراك. قوله والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولة، والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده. وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم، والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم، وهذا بعيد. قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح الخيلاء والكبر في المشية، وقيل هو إفراط السرور بالدنيا، وإعرابه مصدر في موضع الحال. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليها، والخرق هو القطع، وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي. والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء، أي إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض ولا على مطاولة الجبال، فكيف تتكبر وتختال في مشيك، وإنما الواجب عليك التواضع. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات، والمكروه هنا بمعنى الحرام لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام. وإعراب مكروها نعت لسيئة أو بدل منه أو خبر ثان لكان. يقول هذا الشيخ سيئة وسيئه، إيه سيئه يرجع إلى المنهيات 12، وسيئة يرجع إلى جميع ما تقدم من مأمورات والمنهيات. قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، والمعنى كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكور ويتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات. ومعنى أفأصفاكم خصكم، قولا عظيما أي عظيم النكر والشناعة. قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هذا احتجاج على الوحدانية، وفي معناه قولان، أحدهما أن المعنى لو كان مع الله آلهة لابتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته فيكون من جملة عباده، والآخر لابتغوا سبيلا إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته، ومعلوم أن ذلك لم يكن، فلا إله إلا هو تسبح له السماوات السبع والأرض الآية. اختلف في كيفية هذا التسبيح، فقيل هو تسبيح بلسان الحال أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة، وقيل إنه تسبيح حقيقة، وهذا أرجح لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قوله جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، في معناه قولان، أحدهما أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يستره من الكفار إذا أرادوا به شرا ويحميه منهم، والآخر أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن، وهذا أرجح لما بعده. والمستور هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته فهو من المغيبات، وقيل معناه ساترا. قوله أكنة جمع كنان وهو الغطاء، وأن يفقهوه مفعول من أجله، تقديره كراهة أن يفقهوه، وهذه كلها استعارات في إضلالهم. قوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده الآية، معناها إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فر المشركون عن ذلك لما فيه من رفض آلهتهم ودمها، ونفورا مصدر في موضع الحال. قوله نحن أعلم بما يستمعون به، كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء، والضمير في به عائد على ما، أي نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء. قوله تعالى وإذ هم نجوى، جماعة يتناجون أو هم ذو نجوى، والنجوى كلام السر. رجلا مسحورا قيل معناه جن فسحر، وقيل معناه ساحر، وقيل هو من السحر بفتح السين وهو الرئة، أي بشرا ذا سحر مثلكم، وهذا بعيد. قوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي مثلوك بالساحر والشاعر والمجنون، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى، ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة وأصحابه من الكفار. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، الآية معناها إنكارهم للبعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقا جديدا بعد فنائهم، والرفات الذي بلي حتى صار غبارا وفتاتا. وقد ذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهامين، قل كونوا حجارة أو حديدة، المعنى لو كنتم حجارة أو حديدا لقدرنا على بعثكم وإحيائكم، مع أن الحجارة والحديدة أصلب الأشياء وأبعدها عن رطوبة التي في الحياة، فأولى وأحرى أن نبعث أجسادكم ونحيي عظامكم البالية. فذكر الحجارة والحديدة تنبيها بهما على ما هو أسهل في الحياة منهما، ومعنى قوله كونوا أي كونوا في الوهم والتقدير، وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في ذلك. قولوا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قيل يعني السماوات والأرض والجبال، وقيل بل أحال على فكرتهم عموما في كل ما هو كبير عندهم، أي لو كنتم حجارة أو حديدا أو شيئا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها تحريك المستبعد للشيء أو المستهزئ، ويقولون متى هو، أي متى يكون البعث، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ في الصور، والاستجابة عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين، وبحمده في موضع الحال أي حامدين له. وقيل معنى بحمده بأمره. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني لبثتم في الدنيا أو في القبور. قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، العباد هنا المؤمنون، أمرهم أن يقول بعضهم لبعض كلاما لينا طيبا. وقيل أن يقولوه للمشركين ثم نسخ بالسيف، وإعراب يقول كقوله يقيم الصلاة في إبراهيم وقد ذكر. قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قيل يعني الملائكة، وقيل عيسى وأمه وعزيرا، وقيل نفر من الجن كان العرب يعبدونهم. قال في بعض النسخ وعزيرا بالمنع من الصرف، وهو مختلف في صرفه ومنعه من الصرف كما سبق كلام ابن جزي عنه في سورة التوبة. والمعنى أنهم لا يقدرون على كشف الضر عنكم، فكيف تعبدون دون الله، يبتغون القربة إلى الله ويرجونه ويخافونه، فكيف تعبدونهم معه. وإعراب أولئك مبتدأ، والذين يدعون صفة له، ويبتغون خبره، والفاعل في يدعون ضمير للكفار، في نسخة ضمير الكفار، في نسخة والفاعل في يدعون الكفار، وفي يبتغون للآلهة أو الآلهة المعبودين. وقيل إن الضمير في يدعون ويبتغون للأنبياء المذكورين قبل في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والوسيلة هي ما يتوسل به ويتقرب. قولوا أيهم أقرب بدل من الضمير في يبتغون، أي يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم فكيف بغيره. أو ضمن معنى يحرصون، فكأنه قال يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله بالاجتهاد في طاعته، ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يتوسلون بأيهم أقرب. ومحذورة من الحذر وهو الخوف. قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، يحتمل هذا الكلام وجهين، أحدهما أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه، والآخر أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة دفعة أو دفعة فيهلكها، وهذا أظهر، لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به. والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هما في الحقيقة لأهل القرى، أي مهلكوا أهلها أو معذبوهم. وروي أن هلاك مكة بالحبشة، والمدينة بالجوع، والكوفة بالترك، والأندلس بالخيل. وسئل الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة فقال أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة بن هود، وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها فأخذ الروم لها. اللهم استعان. اشرح هذا يا شيخ. أهلا أنطلها كما جاء. اشرح فيا. هو المصنف رحمه الله تعالى استشهد في بعض حروب مع النصارى، فيذكر هذه البلدان والأمصار. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، يعني جميع القرى حتى إذا كانت طائعة فيهلكها الله عز وجل، وإن كانت عاصية يعذبها الله عز وجل. فالفناء على الجميع، القرى الطائعة والقرى العاصية، وهذا يعني الله عز وجل كتب الفناء على الجميع. لذلك الإنسان يرى آثار قرى كانت فاندثرت، سكنها أهلها ويعني عمروها ثم اندثرت، والآن بعض المدن والقرى يعني تستخرج تحفظ آثار فتزال، يعني طمرتها الأتربة وغطتها. وهذا من أعظم العبر على أن هذه الدار دار فناء وليس الدار دار إقامة. ما أظن، لا في بعض المعارك، بس ما أظنها معركة بلاط الشهداء قوته، لا أظنها في بعض الثغور أو بعض معارك مع النصارى. طبعا هي الأندلس كانت قريبة كونها محاذية للنصارى وغلبت النصارى، فيعني في يعني ما كانت مستقرة. ها طريف، في طريف، إيه معركة طريف استشهد فيها، فما كان. لذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه لما ولي الخلافة هم أن يخرج أهل الأندلس منها خشية غزو النصارى عليها. هذا الله المستعان. قوله تعالى في الكتاب مسطورة، يعني اللوح المحفوظ. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الآيات هنا يراد بها التي يقترحها الكفار، فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله. وسبب الآية أن قريشا اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لئلا يكذبوا فيهلكوا أو يهلك فيهلكوا، وعبر بالمنع عن ترك ذلك. وأن نرسل في موضع نصب، وأن كذب في موضع رفع. ثم ذكر ناقة ثمود تنبيها على ذلك لأنهم اقترحوها فكانت سبب هلاكهم، ومعنى مبصرة بينة واضحة الدلالة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إن أراد بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من العذاب العاجل وهو الإهلاك، وإن أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن. وقيل المراد بالآيات هنا الزلازل والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف. قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، المعنى أذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش، يعني بشرناك بقتلهم يوم بدر. وذلك قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وإنما قال أحاط بلفظ ماضي وهو لم يقع لتحقيقه وصحة وقوعه بعد، في نسخة لتحققه وصحة وقوعه بعد. وقيل المعنى أحاط بالناس في منعك وحياطتك منهم، كقوله والله يعصمك من الناس. قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اختلف في هذه الرؤيا فقيل إنها الإسراء، فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين، ومن قال إنه كان في المنام فالرؤيا منامية. والفتنة على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينئذ. وقيل إنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدر، والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك وسخريتهم به. وقيل إنها رؤياه أنه يدخل مكة فعجل في سنة الحديبية فرد عنها ففتتن بعض المسلمين بذلك. وقيل رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك، وفي نسخة لذلك. ما رأيك شيخ في هذا التفسير؟ كيف يا شيخ؟ وقيل رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك. الله المستعان. هذا نفس الشيء يؤكد أن في عنده مصدر شيعي. أي نعم. يستند إليه. هم أصلا يا شيخ يفسرون هذه الآية في سورة والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا هم بنو أمية، هكذا يفسرونها الرافضة. نفس الشيء في سورة القدر، إن عندما في القدر حسب المدة فربطوها بزوال ذكر الأمية أو كذا، فرد عليهم تصيب كثير، وأيضا طار بعشر فالقول. قوله تعالى والشجرة الحديث على بخاري لكن الراوي عنده كذا. هو هذا هكذا يأتون بسند منتظم يكون ما جاب من أوله. قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم، وهي معطوفة على الرؤيا، أي جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس، وذلك أن قريشا لما سمعوا أن في جهنم شجرة زقوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار تحرق الشجر. وقال أبو جهل ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد. فإن قيل أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن، فالجواب أن المراد لعنة آكلها، وقيل اللعنة بمعنى الإبعاد لأنها في أصل الجحيم. وقوله ونخوفهم الضمير لكفار قريش. قوله تعالى طينا تمييز أو حال من من أو من مفعول خلقت. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، الكاف من أرأيتك للخطاب لا موضع لها من الإعراب، وهذا في مفعول بأرأيت. والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، أي فضلته، لما فضلته وأنا خير منه، فاختصر الكلام بحذف ذلك. وقال ابن عطية أرأيتك هنا بمعنى أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرني. قوله لأحتنكن ذريته معناه لأميلنهم وأقودهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو يعني أرأيتك الهمزة للاستفهام، ورأى فعل ماضي، والتاء فاعل، والكاف مؤكدة لتاء الخطاب، واسم الإشارة مفعول به. قولوا لأحتنكن ذريته معناه لأميلنهم وأقودهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد، قال اذهب. قال ابن عطية اذهب وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديد. وقال الزمخشري ليس المراد الذهاب الذي هو ضد المجيء، وإنما معناه امضي لشأنك الذي اخترته خذلانا له وتخليا. ويحتمل عندي أن يكون معناه الطرد والإبعاد، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير الغيبة ليرجع إلى من تبعك، ولكنه ذكره بلفظ الخطاب تغليبا للمخاطب على الغائب، وليدخل إبليس معهم جزاء مفروض، لأنه سبب في الإغواء فناسب أن يخاطبهم. جزاء موفورا مصدر في موضع الحال، والموفور المكمل. واستفزز أي اخدع واستخف بصوتك، قيل يعني الغناء والمزامير، وقيل الدعاء إلى المعاصي. موفورا اسم فاعل بمعنى اسم اسم مفعول بمعنى اسم الفاعل، يعني موفورا بمعنى وافر. بصوتك قيل يعني الغناء والمزامير، وقيل الدعاء إلى المعاصي. وأجلب عليهم أي هول، وهو من الجلبة وهو الصياح. بخيلك ورجلك، الخيل هنا يراد به الفرسان الراكبون على خيل، والرجل جمع راجل وهو الذي على رجليه، فقيل هو مجاز واستعارة بمعنى افعل جهدك، وقيل إن له من الشياطين خيلا ورجلا، وقيل المراد فرسان الناس ورجالهم المتصرفون في الشر. قوله وشاركهم في الأموال والأولاد، مشاركته في الأموال هي بكسبها بالربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك، ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. وعدهم أي يعني المواعد الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. قولوا إن عبادي يعني المؤمنين الذين يتوكلون على الله، بدليل قوله بعد ذلك وكفى بربك وكيلا، ونحوه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قوله يجري لكم الفلك أي يجريها ويسيرها، والفلك هنا جمع، وابتغاء الفضل في التجارة وغيرها. الضر في البحر يعني خوف الغرق. ضل من تدعون إلا إياه، ضل هنا بمعنى تلف وفقد، أي تلف عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده، فلجأتم إليه حينئذ دون غيره، فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلا إياه. وكان الإنسان كفورا أي كفورا بالنعم، والإنسان هنا جنس. أفأمنتم، الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف، أي أنجوتم من البحر فأمنتم الخسف في البر. قوله حاصبا يعني حجارة أو ريحا شديدة ترمي بالحصباء، وكيلا أي قائما بأموركم وناصرا لكم، قاصفا من الريح يعني الذي يقصف ما يلقى أي يكثره، تبيعا أي مطالبا بثأركم أي لا تجدون من ينتصر لكم منا، كقوله ولا يخاف عقباها. قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يعني فضلهم على الجن وعلى سائر الحيوان ولم يفضلهم على الملائكة، ولذلك قال على كثير، وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصى، وقد ذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده وكونه منتصب القامة، وهذه أمثلة. شيخنا أحسن الله إليك، المصنف كأنه فيما مر معنا يرى ترجيح تفضيل الملائكة على البشر في أكثر من موضع، يأتي يقول وبهذا يستدل به على فضل الملائكة على البشر. على أي ذكر صره هل يقال هذا من رأيه؟ أنه وفضلناهم على كثير من المساق متفضلهم عن جن وعلى ساق كما بسعله ولمح الآن صرح، وكان يعني من قبل إذا مرت آية فيها ذكر فضل الملائكة قال ويستدل بهذا على فضل الملائكة، لكن الآن كأنه بس حتى يعني هنا وين تصريح قال فضلهم على الجن وعلى سائر ولم يفضلهم على الملائكة، يعني هل هذا ولقد كرمنا بني نعم واضح ذكر بني آدم اي واضح انه يفضل الملائكة، والمسألة معروفة مشهورة. أحسن الله عليكم. قوله تعالى بإمامهم قيل يعني بنبيهم، يقال يا أمة فلان، ورد فيها نصوص متكلم فيها، يعني لا أجعل صالح في حديث أذكر أورده ابن كثير رحمه الله تعالى كمن خلقت بيدي، لكن فيه دلالة على تفضيل بني آدم على الملائكة. لو تشوف يا شيخ ضيف هو فيه لا أجعل كما خلقت بيدي. الشيخ ابن باز رحمه الله يصحح ويحسن الحديث فيحتج به ويرى تفضيل صالح بني آدم عن الملائكة، ومنهم من يضاعفه ومنهم من يرى أن المسألة هذه لم يرد فيها دليل فيسكت عنها. لا أجعل صالح بذلية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت عند أحمد ولا عند من؟ عبد الله بن محمد. فهذا يستدل به، وهي أظن محنة ابن أبي العز وردت حتى في هذا. فيبدو أن القول بتفضيل الملائكة قول كان عند بعض العلماء. أحسن الله عليكم. قوله تعالى بإمامهم قيل يعني بنبيهم، يقال يا أمة فلان، وقيل يعني كتابهم الذي نزل عليهم. يستدلهم بعض من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بريئة على تفضيل صالحية، ولأن الملائكة خلقوا لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون بخلاف البشر فيقع عليهم الابتلاء والابتلاء أشد، والله أعلم. وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم. قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا كثيرا، فعبر بأقل الأشياء تنبيها على الأكثر. قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، الإشارة بهذه إلى الدنيا، والعمى يراد به عمى القلب أي من كان في الدنيا أعمى عن الهدى، والصواب فهو في يوم القيامة أعمى أي حيران يائس من الخير. ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى البصر كقوله ونحشره يوم القيامة أعمى. وإنما جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلا، لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداء. ويجوز في أعمى الثاني أن يكون صفة كالأول، وأن يكون من أفعال التي للتفضيل، وهذا أقوى لقوله وأضل سبيلا. فعطف وأضل الذي هو من أفعل من كذا على ما هو شبهه. وقال سيبويه: لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذا، ولكن إنما يمتنع ذلك في عمل بصر لا في عمل قلبي. قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. الآية سببها أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقبل بعض أمرنا ونقبل على بعض أمرك. قال: وقيل للنبي صلى الله، وقيل إن ثقيفا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخرهم على أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى، والآية على هذا القول مدنية. قولوا: لتفتري علينا غيره. الافتراء هنا يراد به مخالفة ما أوحى إليه في القرآن، ما أوحي إليه في القرآن أو في غيره. أنا عندي ما أوحى، لكن ما أوحى إليه صح، أو ما أوحى الله إليه صح. الضياش فيه أوحي. وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا تدل على امتناع شيء لوجود غيره، فدلت هنا على امتناع مقاربة النبي صلى الله عليه وسلم الركون إليهم لأجل تثبيت الله له وعصمته. وكدت تقتضي أيضا نفي الركون، لأن معنى كاد فلان يفعل كذا أنه لم يفعله، فانتفى الركون إليهم ومقاربته، فليس في ذلك غض من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون إليهم، ولو لم يثبته الله لكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليلا، وأما مع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيرا ولا قارب ذلك. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذابهما لو فعل ذلك. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، الضمير لقريش، كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وذلك قبل الهجرة، فالأرض هنا يراد بها مكة لأنها بلده. وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك من مكة إلا قليلا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة لأجل إذاية قريش له ولأصحابه، لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلا، وقتلوا يوم بدر. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، انتصب سنة على المصدر، ومعناه العادة، أي هذه عادة الله مع رسله. هل هناك يا شيخ فرق في المعنى في قراءة خلفك وخلافك؟ يظهر معنى واحد. أحسن الله عليك. قولوا: أقم الصلاة لدلوك. غالبا يعني لو وجدت في كتب البلاغيين ما يتكلمون في توجيه القراءات، يعني قد تجد من، لأنهم يقولون أنه ليس هناك في اللغة كلمتان مترادفتان من كل وجه، لكن شروح الشاطبية وكذا فيما أذكر يكونهم بمعنى واحد. قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة، فدلوك الشمس زوالها، والإشارة إلى الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمته، وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. وانتصب وقرآن الفجر بالعطف على موضع اللام في قوله لدلوك الشمس، فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عند. وقيل هو عطف على الصلاة، وقيل مفعول بفعل مضمر تقديره اقرأ قرآن الفجر. وإنما عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر لأن القرآن فيها أكثر من غيرها، لأنها تصلى بسورتين طويلتين. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه، إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل، ومن للتبعيض، والضمير في به للقرآن. والتهجد السهر، وهو ترك الهجود، ومعنى الهجود النوم، فالتفعل هنا للخروج عن الشيء كالتحرج والتأثم في الخروج عن الإثم والحرج. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني الشفاعة يوم القيامة، وانتصب مقاما على الظرف. وقل رب أدخلني مدخل صدق، الآية المدخل دخوله إلى المدينة، والمخرج خروجه من مكة. وقيل المدخل في القبر والمخرج إلى البعث. واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. سلطانا نصيرا قيل معناه حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي، وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء، وهذا أظهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل، الحق الإيمان والباطل الكفر. وننزل من القرآن ما هو شفاء من لبيان الجنس أو للتبعيض. والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريب والجهل، ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض بالرقى به والتعويذ. قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان الآية، المراد بالإنسان هنا الجنس، لأن ذلك من سجية الإنسان. وقيل إنما يراد الكافر لأنه هو الذي يعرض عن الله، ونأى بجانبه أي بعد، وذلك تأكيد وبيان للإعراض. وقرئ ناء وهو بمعنى واحد. كل يعمل على شاكلته أي مذهبه وطريقته التي تشاكله. قوله تعالى ويسألونك عن الروح، السائلون اليهود، وقيل قريش بإشارة اليهود. والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم، وقد يقال فيه النفس. وقيل الروح هنا جبريل، وقيل القرآن، والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك. قل الروح من أمر ربي، أي من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه. وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن الروح فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبي، وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح ممن فرد الله بعلمه. وقال ابن بريدة لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم وما يعرف الروح. ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح، وليس في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه. قال الحديث حديث ابن بريدة أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني بإسناده إلى عبد الله بن بريدة في كتاب العظمة. قولوا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، خطاب عام لجميع الناس، لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله. وقيل خطاب لليهود خاصة، والأول أظهر، لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العلم بالروح. قولوا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحف. وهذه الآية متصلة المعنى بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك فلا يبقى عندكم شيء من العلم. وكيلا والله أكبر، رحمة الله عز وجل بنا أن أبقى هذا القرآن بين ظهورنا. وكيلا أي من يتوكل برده وإعادته بعد ذهابه، إلا رحمة من ربك، يحتمل أن يكون استثناء متصلا، بمعنى أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابه لو ذهب، أو استثناء منقطعا بمعنى أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب. قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، عجز الخلق عن الإتيان بالقرآن لما تضمنه من العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها ولا يصلون إليها، ثم جاءت فيه على الكمال. وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه، ووجوه إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها 15 وجها. قال ذكره في المقدمة في الباب 11 10 أوجه من الإعجاز، وذكر الأوجه 10 أيضا في كتابه النور المبين في قواعد عقائد الدين. قوله ظهيرا أي معينا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحة. وهذا يدل على أن إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، الكفور الجحود، وانتصب بقوله أبى لأنه في معنى النفي. يمكن. أو يقال الكفور الجحود، وانتصب بقوله أبى لأنه في معنى النفي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الذين قالوا هذا القول هم أشرف قريش، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من خوارق العادات، وهي التي ذكرها الله في هذه الآية. وقيل إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك. والينبوع العين، وقالوا له إن مكة قليلة الماء ففجر لنا فيها عينا من الماء أو تسقط السماء كما زعمت، إشارة إلى قوله إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. كسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة، وقرئ بالإسكان أي قطعا واحدة. قبيلة قيل معناه مقابلة ومعاينة، وقيل ضامنا شاهدا بصدقك. والقبالة في اللغة الضمان. بيت من زخرف أي من يعني المعنى الأول كونهم مرئيين لنا، قبيلة أي حال كونهم مرئيين لنا نراهم. بيت من زخرف أي من ذهب. قل سبحان ربي، تعجب من اقتراحاتهم وتنزيه لله عن قولهم. تأتي بالله عن أن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار، لأن ذلك سوء أدب. قوله هل كنت إلا بشرا رسولا، أي إنما أنا بشر فليس في قدرتي شيء مما طلبتم، وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ. قوله إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان هو إنكارهم لبعث الرسل من البشر في نسخة الرسول. قل لو كان في الأرض ملائكة، الآية معناها أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا، ولكنهم بشر فالرسول إليهم بشر من جنسهم. ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض. شهيدا بيني وبينكم ذكر في الأنعام. قولوا عميا وبكما وصما، قيل هي استعارات بمعنى أنهم يوم القيامة حيارة، وقيل هي حقائق، وأنهم يكونون عميا وبكما وصما حين قيامهم من قبورهم. كلما خبت معناه في اللغة سكن لهابها، والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن لهابها، بدلوا أجسادا أخرى ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت. وقالوا إذا كنا عظاما، استبعاد للحشر، وقد تقدم معنى الرفات والكلام في الاستفهامين. أولم يروا أن الله، الآية احتجاج على الحشر، فإن السماوات والأرض أكبر من الإنسان، فكما قدر الله على خلقتها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه. والرؤية في الآية رؤية قلب. قوله أجلا لا ريب فيه، القيامة أو أجل الموت. قل لو أنتم تملكون، لو حرف امتناع ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا، فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره لو تملكون، ثم فسره بتملكون الظاهر، وأنتم تأكيد للضمير الذي في تملكون المضمر. خزائن رحمة ربي أي الأموال والأرزاق، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن الإعطاء خشية الفقر، فالمراد بالإنفاق عاقبة الإنفاق وهو الفقر. ومفعول لأمسكتم محذوف، وقال الزمخشري لا مفعول له، لأن معناه بخلتم من قولهم للبخيل ممسك. ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى. قوله تعالى 9 آيات بينات، الخمس منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، والأربع انقلاب عصاه حية وإخراج يده بيضاء وحل العقدة من لسانه وفلق البحر. وقد عد فيها رفع الطور فوقهم وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الأخر. وقد عد فيها أيضا السنون والنقص من الثمرات. وروي أن بعض اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنات، ولا تفروا يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. قال أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى. قوله فاسأل بني إسرائيل أي سأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقينا. والآية على هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري إن المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون، أي اطلب منهم أن يرسلهم معك، فهو كقوله فأرسل معي بني إسرائيل، فالأمر في قوله فاسأل لموسى على إضمار القول. يعني قول المعاصرين هذا استخدام يعني أسلوب متقدم ليس معاصر. أيضا فائدة ها؟ أيضا شيخ العائدة قد الآية نفسها قد يستدل بها على جواز سؤال بني إسرائيل. إيه سأل بني إسرائيل نعم. وقال أيضا يحتمل أن يكون المعنى اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك، وهذا أيضا على أن يكون الخطاب لموسى، والأول أظهر. قوله تعالى إذ جاءهم الضمير لبني إسرائيل والمراد آباؤهم الأقدمون، والعامل في إذ على القول الأول آتينا موسى أو فعل مضمر، والعامل فيه على قول الزمخشري القول المحذوف. مسحورة هنا وفي الفرقان أي سحرت فاختلط عقلك، وقيل معناه ساحر. قولوا لقد علمت بفتح التاء خطاب لفرعون، يعني وقلنا لهم إذ جاءهم موسى. نعم لقد علمت بفتح التاء خطاب لفرعون، والمعنى أنه علم أن الله أنزل الآيات ولكنه كفر بها عنادا كقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والإشارة بهؤلاء إلى الآيات مثبورة أي مهلكة، وقيل مغلوبا، يعني قرأت لقد علمت يا فرعون لقد علمت موسى عليه السلام، كلاهما ثابتة. مثبورة أي مهلكة، وقيل مغلوبة، وقيل مصروفا عن الخير. قابل موسى قول فرعون لا أظنك يا موسى مسحورا بقوله وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض يعني أرض مصر. أسكنوا الأرض يعني أرض الشام، لفيفة أي جميعا مختلطين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الضمير للقرآن، وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسداد، وقيل معنى الأول كذلك، ومعنى الثاني ضد الباطل أي بالحق في أخباره وأوامره ونواهيه. وقرآنا فرقناه انتصب بفعل مضمر يدل عليه، فرقناه ومعناه بيناه وأوضحناه. على مكث قيل معناه على تمهل وترتيل في قراءته، وقيل على طول مدة نزوله شيئا فشيئا من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وذلك 20 سنة، وقيل 23. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم، كأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لأنكم لستم بحجة، وإنما الحجة أهل العلم من قبله وهم المؤمنون من أهل الكتاب. إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني المؤمنين من أهل الكتاب، وقيل الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، والأول أظهر. وين وورقة بن نوفل؟ ابن نوفل لا صحيح يعدلوها الحمد لله، أول مرة نعدل في الضياع. نفيل لا زيد بن عمرو بن نوفل نفيل وورقة بن نوفل، والأول أظهر. وهذه الجملة تعليل لما تقدم، والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو أعلم منكم. قوله يخرون للأذقان أي لناحية الأذقان كقولهم خر لليدين وللفم، والأذقان جمع ذاقان وهو أسفل الوجه حيث اللحية. وإنما كرر يخرون للأذقان لأن الأول للسجود والثاني للبكاء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، سببها أن الكفار سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وها هو يدعو إليهن وهو هو يدعو إلهين. أي هذا الصحيح إلهين. إلهين عطون. اليوم موصل تعديلات أكثر من ذلك. ها اليوم أنصت تعديلات أكثر من أي لا، وحط علامة تعجب تعجب يعني هما ما عرف يقرأ النص جيدا، واضح أنها إلهين. لا أو كانوا وضع التعجب يعني أن الكفار يتعجبون فها هو يدعو إليهن، يعني هو كانوا هكذا. أحسن الله عليكم. قال فنزلت الآية مبينة أن قوله الله أو الرحمن اسمان لمسمى واحد، وأنه مخير في الدعاء بأي الاسمين شاء. والدعاء في الآية بمعنى التسمية، كقولك دعوت ولدي زيدا لا بمعنى النداء. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا اسم شرط منصوب بتدعو، والتنوين فيه عوض عن المضاف إليه، وما زائدة للتوكيد، والضمير في له لله تعالى وهو المسمى للاسم. والمعنى أي هذين الاسمين تدعو فحسن، لأن الله له الأسماء الحسنى، فوضع قوله فله الأسماء الحسنى موضع الجواب، وهو في المعنى تعليل للجواب، لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان. قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المخافتة هي الإسرار. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقرآن في الصلاة، فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط بين الإسرار والجهر ليسمع أصحابه الذين يصلون معه ولا يسمع المشركين. وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها، واجعل منها سرا وجهرا حسب ما أحكمته السنة. وقيل الصلاة هنا الدعاء. قوله ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس له ناصر يمنعه من الذل، لأنه تعالى عزيز فلا يفتقر إلى ولي يحميه، فنفى الولاية على هذا المعنى، لأنه غني عنها ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده. وحكى الطبري أن قوله لم يتخذ ولدا رد على النصارى واليهود الذين نسبوا لله ولدا، وقوله ولم يكن له شريك رد على المشركين، وقوله ولم يكن له ولي من الذل رد على الصابئين في قولهم لولا أولياء الله لذل الله تعالى الله عن قولهم. وكبره معطوف على قل، ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم، أو باللسان وهو أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية. جزاكم الله خير. هذا أول موضع شوفه، أرأيت يا شيخ فائدة القراءة؟ صلى الله عليه وسلم. من أين أتيت في النسي؟ لأنه ما ذكره أبدا في البداية، حتى في المقدمة ما ذكر الطبري. لا واضح دائما ينقل عن الطبري، واضح لم يطلع على الطبري. هل سبق شيخنا عشان أو على الأقل؟ لا ينقل عنه كثير، ينقل عنه كثير، ما يشير أنه مثلا، لكن أقصد ينقل عنه المحقق يشير إلى أن الطبري إيه. فكان استشكلنا انه هل اطلع عليه، الان واضح انه مطلع عليه خلاص واضح. او لا يا شيخ قال وحكى الطبري، حكى عمن نقل عن الطبري بواسطة ناخذ يعني كان الراحة خمس دقائق فيما نزعم ان شاء الله، ونعود اليكم يا احبابي. سم طيف ايه يعتذر سم يقول عندما كنت في الجامعة ما جيت يقول وهذا بالطلاب آخذ من فلسفة العربية يرفع كذا وينصب يقول فجعلت هناك غرام على الكل إذا أخطأ يقول في البداية يقول يعني كان يغني استهتر أو في البداية كان في أشياء لا بأس بها يقول الحمد لله انقطعت الأخطاء أدام فيه دافع سمي شيء أقول اللي ينام تعطونه الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد قال الحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى سورة الكهف قوله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. العبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وقربه والكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا. العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحس وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوها. ومعناه عدم الاستقامة. وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل فيه. وقيل لم يجعله مخلوقا واللفظ أعم من ذلك. قيما أي مستقيما. وقيل قيما على الخلق بأمر الله تعالى. وقيل قيما على سائر الكتب بتصديقها. وانتصابه على الحال من الكتاب والعامل فيه أنزل. ومنع الزمخشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحال واختار أن العامل فيه فعل المضمر تقديره جعله قيما. قال لينذر متعلق بأنزل أو بقيما والفاعل به ضمير الكتاب أو النبي صلى الله عليه وسلم. والبأس العذاب. وحذف المفعول الثاني وهو الناس كما حذف المفعول الآخر من قوله وينذر الذين لدلالة المعنى على المحذوف. قال المحقق كذا في جميع النسخ الخطية ولعل صواب العبارة وحذف المفعول الأول إذ المفعول الثاني مذكور وهو بأسا. انظر المحرر الوجيز وحاشية الطيبي على الكشاف. قال من لدنه أي من عنده والضمير عائد على الله تعالى. أجرا حسنا يعني الجنة. ماكثين فيه أي دائمين. وانتصابه على الحال من الضمير في لهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداهم النصارى بقولهم في عيسى واليهود في عزير وبعض العرب في الملائكة ما لهم به من علم. الضمير عائد على قولهم أو على الولد. كبرت كلمة انتصب على التمييز وقيل على الحال ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولدا وعلى هذا يعود الضمير في كبرت. فلعلك باخع نفسك أي قاتلها بالحزن والأسف. والمعنى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم إيمانهم. على آثارهم استعارة فصيحة كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم. وانتصب أسفا على أنه مفعول من أجله والعامل فيه باخع نفسك. قولوا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يعني ما يصلح للتزين كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك. لنبلوهم أيهم أحسن عمل أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتها. والصعيد هو التراب والجرز الأرض التي لا نبات فيها أي سنفني ما على الأرض من الزينة حتى تبقى كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بهيجة في نصها مبهجة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم هنا استفهام والمعنى أحسبت أنهم عجب بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب. والكهف الغار الواسع والرقيم اسم كلبهم وقيل هو لوح رقمت فيه أسماؤهم على باب الكعبة، وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم، وقيل هو القرية، وقيل هو القرية التي كانت بإزاء الكهف، وقيل الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن عباس لا أدري ما الرقيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف، نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غنى عنه، إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا، وذلك أنهم كانوا قوما مؤمنين، وكان ملك بلادهم كافرا يقتل كل مؤمن، ففروا بدينهم ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويختفوا من الملك وقومه، فأمر الملك باتباعهم، فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك، فوقف عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم، فهاب الرجال ذلك وقالوا دعهم يموتوا جوعا وعطشا، وكان الله قد ألقى عليهم نوما ثقيلا، فبقوا على ذلك مدة طويلة، ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم، فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدراهم كانت لهم، فعجب منها البياع وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان، من أين جاءت هكذا. ها هنا يا شيخ خطأ، صفحة كم؟ صفحة 9 معدلة عندي يا شيخ، نصف الفلسطينية معدلة. وين هي شيخ؟ من أين؟ ها فمن أين جاءتك؟ فمن في نسخة الضياء، فمن أين جاءتك؟ من جوزي. الضياء ايش عندكم يا احبابي؟ الضياء ايش عندك؟ دار البيان، سورة الكهف. هنا انت عندك الضياء ابو، عندك الضياء؟ في أم حسب ذا آية 9 ها ما وصلت؟ شوف السطر 1 2 3 4 5 6 7 8 اقرأ السطر الثامن. البيان ماذا قال؟ إيه. فمن أين جاءتك؟ أين؟ فمن أين؟ من أين جاءت؟ هذا ضياء. إيه. من أين؟ الشاهد أنها أين؟ أين؟ يعني الصالح والضياء كأنهم يعني فرسين رهان. يعني. حتى البيان يا شيخ. جيد. حتى البيان جيد. أقصد الأخطاء موجودة في الجميع، لكن كلها يعني متقاربة، لكن يبدو أن الضياء جيدة. ها؟ هنا ما قلت تفسير مختصر صحيح حكمة ابن عباس، هنا قال لا أدري ما الرقيم. ابن عباس أن تفسير الرقيم الكتاب تفسير الطبيعي، والشيخ قال عنه أنه الحكم. جزاك الله خير. أحسن الله عليكم. قال من أين جاءتك؟ وشاع الكلام بذلك في الناس، وقال الرجل إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف، فقال هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم، فمشوا إليهم فوجدوهم موتى، وأما موضع كهفهم فقيل إنه بمقربة من فلسطين، وقال قوم إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة، وفيه موتى ومعهم كلب، وقد ذكر ابن عطية ذلك، وقال إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء يقال له الرقيم، قد بقي بعض جدراته. قال انظر المحرر الوجيز في الحاشية. قال وقال بعد إرادة ذلك وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعده، لأنه عجب يتخلد ذكره ما شاء الله عز وجل. يعني حتى يا شيخ وصلوا بفرع إلى الأندلس أحسن الله. وروي أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس، وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها مدينة دقيوس، والله أعلم. ومما يبعد ذلك ما روي أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليهم ولم يدخل معاوية الأندلس قط. وأيضا فإن الموتى الذين في غار لوشة يراهم الناس ولم يدرك أحدا الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف. ولم يدرك أحدا منهم الرعب منهم. يعني زيادة منهم اللسان صحيحة ولا؟ أي صح. كلمة ثابتة يعني شيخ. قال فضربنا على أذانهم في الكهف عبارة عن إلقاء النوم عليهم. وقال الزمخشري المعنى ضربنا على أذانهم حجابا ثم حذف هذا المفعول. قوله سنين عددا أي كثيرة، ثم بعثناهم أي يقظناهم من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم علما يظهر في الوجود لأن الله قد كان علم ذلك. والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في الكهف في مدة لبثهم، فالحزب الواحد أصحاب الكهف، والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم. وقيل إن الحزبين معا أصحاب الكهف، وإذ كان بعضهم قد قال لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم. وأحصى فعل ماض وأمد مفعول به، وقيل أحصى اسم للتفضيل وأمد تمييز، وهذا ضعيف لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ. قوله تعالى وربطنا على قلوبهم أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر، إذ قاموا يحتمل أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا ولم يبالوا به. لقد قلنا إذا شطط، أي لو دعونا من دونه إلها لقلنا قولا شطط، والشطط الجور والتعدي. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، تحضيض بمعنى التعجيز، أي أنهم لا يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله. وإذ اعتزلتموهم خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار بدينهم. وما يعبدون عطف على المفعول في اعتزلتموهم، أي تركتموهم وتركتم ما يعبدون إلا الله، أي ما يعبدون من دون الله. وإلا هنا بمعنى غير، وهذا استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله. وفي مصحف ابن مسعود وما يعبدون من دون الله. فأووا إلى الكهف، هذا الفعل هو العامل في وإذ اعتزلتموهم، والمعنى أن بعضهم قال لبعض إذ فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا مأوى، قال في نسخة إذا فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا مأوى ونتكل على الله فإذا يرحمنا ويرفق بنا. مرفق بفتح الميم وكسرها ما يرتفق به وينتفع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قبل هذا الكلام محذوف تقديره فأوى القوم إلى الكهف ومكثوا فيه وضرب الله على آذانهم. ومعنى تزاور تميل وتروغ، ومعنى تقرضهم تقطعهم أي تبعد عنهم، وهو من القرض بمعنى القطع، وذات اليمين والشمال أي جهته. ومعنى الآية أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها لئلا يحترقوا بحرها، فقيل إن ذلك كرامة الله لهم وخرق عادة. وقيل كان باب الكهف شماليا يستقبل بنات نعش فلذلك لا تصيبهم الشمس، والأول أظهر لقوله ذلك من آيات الله. قال في الحاشية بنات نعش من الكواكب الشامية القريبة نجم القطبي، وهي سبعة أنجم، أربعة منها نعش لأنها مربعة، وقيل شبهت بحملة النعش في تربيعها، وثلاثة بنات نعش. قال انظر كتاب الأنواء لابن قتيبة وتاج العروس. قال وهم في فجوة منه أي في موضع واسع، وذلك مفتح لإصابة الشمس، ومع ذلك حجبها الله عنهم. قال في الحاشية عبارة الكشاف مع أنهم كانوا في مكان واسع منفتح معرض لإصابة الشمس. قوله ذلك من آيات الله الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة، أو وإن كان لكون بابهم إلى الشمال إلى الشمال فالإشارة إلى أمرهم إلى أمرهم بجملته إلى أمرهم بجملته. قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظا جمع يقظ وهو المنتبه، وكانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون، فيحسبهم من يراهم أيقاظا. وفي قوله أيقاظا ورقود مطابقة، وهي من أدوات البيان. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي نقلبهم من جانب إلى جانب، ولولا ذلك لأكلتهم الأرض. وكان هذا التقليب من فعل الله وملائكته وهم لا ينتبهون من نومهم. وروي أنهم كانوا يقلبون مرتين في السنة، وقيل من 7 سنين إلى مثلها. قولوا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، باسط ذراعيه، قيل إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به، وقيل كان كلبا لراع فمروا عليه فصاحبهم وتبعه كلبه. وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي، لأنه حكاية حال. قيل إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به، غير موجود عندكم في البيان؟ أنت عندكم موجودة في البيان عندك شيء؟ يصيد به يعني موجود أجل في سقط عندكم. هذا الشيء الضياء الظاهر أفضل نجيب المخطوط مقام أخشى يا شيخ إن أتينا بالمخطوط خرجنا بشيء جديد. أي طبعة عصرية؟ لكن فيها أشياء موجودة. عجيب. أجل شكي برجع. صارت طبعات دي أجود. يعني في الأنهار وليس في القطار. إيه نعم. هذا وقع لي في ابن كثير. في ابن كثير. في أحد المواطن فيه خطأ. نسيته الآن في طبع السلامة، كل الطبعات الحديثة المحققة الخطأ موجود، وجدت الصواب في طبعة الشعب طبعة القديم. فأحيانا الواحد يعني لا يفرط في بعض الكتب الطبعات القديمة، بس ما أدري شلون فرطنا. جزاك الله خير. إيه لا أدم عنده بصالح هاي خير إن شاء الله. الله يجزاك خير يا ما نية يرجعها. جزاك الله خير. قوله بالوصيد أي بباب الكهف، وقيل عتبته، وقيل الفناء. ولملئت منهم رعبا، وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة. قيل وقيل لطول أظافرهم وشعورهم وعظم أجرامهم، وقيل لوحشة مكانهم. وعن خرجوا إلى السوق وما استنكروا على أنفسهم أصلاً. إيه. ممكن إنهم ما استنكروا على أنفسهم طول شعورهم أظافرهم. وعن معاوية أنه غزا الروم فمر بالكهف فأراد الدخول إليه، فقال له ابن عباس لا تستطيع ذلك، فقد قال الله لمن هو خير منك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. فبعث ناسا إليهم، فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحا فأحرقتهم. أي أوضح من فأحرقتهم. شو عندك شايف البيان؟ الضياء الأولى، الضياء الأولى هذه. أنت وش عندك مو بالضياء؟ فأخرجتهم. أي الضياء الثانية. فأحرقتهم. أبو صالح الله أنها فأخرجتهم، لأنه قال فانظروا فلما دخلوا بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم، ما هو فأحرقتهم، كأنها أخرجتهم إلا إذا كانت ريحا فيها صرون. الله أعلم. قالوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضا، واللام في ليتساءلوا لام الصيرورة. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، هذا قول من استشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة فأنكر على من قال يوما أو بعض يوم، ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند علمها إلى الله. قالوا فبعثوا أحدكم بورقكم، الورق الفضة، وكانت دراهم تزودوها حين خروجهم إلى الكهف، ويستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من تركه، ويستدل ببعث أحدهم على جواز الوكالة. فإن قيل كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم، فالجواب أنهم كأنهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك، فأخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم، فبعثوا أحدكم إلى المدينة. قيل إنها طرسوس، وهذا يدل يا أبو عبد الرحمن أنهم استنكروا أنفسهم، يعني وقع منهم استنكار، فما هو بعيد يكون طول الشعور والأظافر. وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم، قالوا كم لبثتم، قال لبثنا يوم، ثم يعني وقع فيهم شك في طول مكتهم. لذلك هم ترددوا في مدة المكث. نعم. أزكى طعاما قيل أكثر وقيل أحل، وروي أنه أراد شراء زبيب وقيل تمر، وقيل تمر، وليتلطف أي في اختفائه وتحيله. قولوا إن يظهروا عليكم يرجموكم أي إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة، وقيل معنى يرجموكم بالقول، والأول أظهر. قولوا وكذلك أعثرنا عليهم أي كما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم ليعلموا، الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف، أي أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة، ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، العامل في إذ أعثرنا أو مضمر تقديره أذكر، والمتنازعون هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف، أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء، وقيل تنازعوا هل تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد، فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا أي على باب كهفهم، إما ليطمس أثرهم وإما ليطمس أثرهم وإما ليحفظهم ويمنعهم ممن يريد أخذ تربتهم تبركا، وإما ليكون علما على كهفهم يعرف به. قال الذين غلبوا على أمرهم، قيل يعني الولاة وقيل يعني المسلمين لأنهم كانوا أحق بهم من الكفار، فبنوا على باب الكهف مسجدا لعبادة الله. سيقولون، هذا التأويل جميل، فبنوا على باب الكهف يعني ليس على القبور، على الباب. سيقولون، الضمير لمن كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو غيرهم ممن تكلم في أصحاب الكهف، رجما بالغيب أي ظنا، وهو مستعار من الرجم بمعنى الرمي. سبعة وثامنهم كلبهم، قال قوم إن الواو واو الثمانية لدخولها هنا، وفي قوله سبع ليال وثمانية أيام، وفي قوله في أهل الجنة وفتحت أبوابها، وفي قوله في براءة والناهون عن المنكر. وقال البصريون لا تثبت واو الثمانية، وإنما الواو هنا كقوله جاء زيد وفي يده سيف. قال الزمخشري وفائدتها التوكيد والدلالة على أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم صدقوا وأخبروا بحق، بخلاف الذين قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم، والذين قالوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال ابن عطية دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل على أن هذا نهاية ما قيل، ولو سقطت لصح الكلام. وكذلك دخلت السين في قوله سيقولون الأول، ولم تدخل في الثاني والثالث استغناء بدخولها في الأول. ما يعلمهم إلا قليل، أي لا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس وهم من أهل الكتاب. وقال ابن عباس أنا من ذلك القليل، وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم، لأنه قال في الثلاثة والخمسة رجما بالغيب، ولم يقل ذلك في سبعة وثامنهم كلبهم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، فلا تماري من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج. ومعنى الآية لا تماري أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا، أي غير متعمق فيه من غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف، لأن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال. قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا،

قال لا مبدل لكلماته يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن، فالمعنى لا يبدل أحد القرآن ولا يغيره، ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر، ملتحدة أي ملجأ تميل إليه، واصبر نفسك أي احبسها صابرة، مع الذين يدعون ربهم هم فقراء المسلمين كبلال وصهيب وخباب، وكان الكفار قد قالوا لو أطرد هؤلاء نجالسك نحن، فنزلت الآية. بالغداة والعشي قيل المراد الصلوات الخمس، وقيل الدعاء على الإطلاق، ولا تعد عيناك عنهم أي لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا. قال الزمخشري يقال عداه إذا جاوزه، فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف، وإنما تعدى هنا بعن لأنه تضمن معنى نبت عينه عن الرجل إذا احتقره. تريد زينة الحياة الدنيا جملة في موضع الحال، فهي متصلة بما قبلها، وهي في معنى تعليل لفعل المنهي عنه في قوله ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا. قوله أغفلنا قلبه أي جعلناه غافلا أو وجدناه غافلا. وقيل إنه يعني عيينة بن حصن الفزاري، والأظهر أنها مطلقة من غير تعيين. فرط من التفريط والتضييع أو من الإفراط والإسراف. وقل الحق من ربكم أي هذا هو الحق، فمن شاء فليؤمن، لفظه أمر وتخيير، ومعناه أن الحق قد ظهر، فيختار كل إنسان لنفسه إما الحق الذي ينجيه أو الباطل الذي يهلكه، ففي ضمن ذلك تهديد. قوله سرادق، السرداق في اللغة، السرداق ولا السرادق؟ السرادق، السرادق مفرده يا شيخ، السرادق مفرد السرادق ايش؟ سردق او سردق؟ سردق. تفضل، ما اللي سأل؟ تمي بصان. وردت قراءة بالنفي، وردت قراءة بالنهي، لكن هو النفي مقصود به النهي، النهي خبر بمعنى النهي، ولا يشرك إيه النهي أو ولا تشرك. سرادقها، السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء كالسور والجدار، وأما سرادق جهنم فقيل حائط من نار وقيل دخان. كالمهلي هو دردي الزيت إذا انتهى حره، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا دردي أو ردي؟ وقيل ما أذيب من الرصاص وشبهه. مرتفق أي شيئا يرتفق به فهو من الرفق، وقيل يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء. أولئك لهم خبر إن، وإنا لا نضيع اعتراض، ويجوز أن يكونا خبرين، أو يكون إنا لا نضيع الخبر وأولئك كلام مستأنف، ويقوم العموم في قوله من أحسن مقام الضمير الرابط، أو يقدر من أحسن عملا منهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال في الحاشية أخرج أبو جعفر النحاس بإسناده في معاني القرآن عن البراء بن عازب قال قدم أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والنبي واقف بعرفات على ناقته الصهباء، فقال إني رجل متعلم فأخبرني عن قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي ما أنت منهم ببعيد وما هم منك ببعيد، هؤلاء الأربعة الذين هم وقوف معي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فأعلم قومك أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الأربعة. وذكره السهيلي بإسناده إلى أبي جعفر النحاس في التعريف والإعلام. ها؟ قوله أساور جمع أسوار أو سوار، وهو ما يجعل في الذراع، وقيل أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار. من سندس وإستبرق، السندس رقيق الديباد، والإستبرق الغليظ منه، الأرائك الأسرة والفروش. قوله تعالى واضرب لهم، الضمير للكفار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين، وللفقراء الذين أرادوا طردهم، أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين، وهما أخوان من بني إسرائيل، أحدهما مؤمن والآخر كافر، ورثا مالا عن أبيهما، فاشترى الكافر بماله جنتين، وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر، فعيره الكافر بفقره فأهلك الله مال الكافر. وروي أن اسم المؤمن تمليخا، واسم الكافر فوطس. وقيل كان شريكين اقتسم المال، فاشترى أحدهما بماله جنتين، وتصدق الآخر بماله. قوله أكلها بضم الهمزة اسم المأكول، ويجوز ضم الكاف وإسكانها. ولم تظلم أي لم تنقص، اسم المأكول، اسم لما يؤكل. ايش عندكم في البيان؟ لما يؤكل يعني هو نفس المعنى يا شيخ، نفس المعنى. اي ممتاز. ولم تظلم أي لم تنقص. وكان له ثمر بضم الثاء والميم، أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك. قال ابن عباس وقتاده، وقيل هو الذهب والفضة خاصة، وما وهو من ثمر ماله إذا كثره، ويجوز إسكان الميم تخفيفا. وأما بفتح الثاء والميم فهو المأكول من الشجر، ويحتمل المعنى الآخر. يحاوره أي يراجعه في الكلام. وأعز نفر يعني الأنصار والخدم، ودخل جنته، أفرد الجنة هنا لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين، إذ لا يمكن دخول الجنتين معا في دفعة أو دفعة واحدة. وهو ظالم لنفسه، إما بكفره أو بمقالته لأخيه، فإنها تتضمن الفخر والكبر والاحتقار لأخيه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يحتمل أن تكون الإشارة إلى السماوات والأرض وسائر المخلوقات، فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة، أو تكون الإشارة إلى جنتي، فيكون قوله إفراطا في الاغترار وقلة التحصيل. ولئن رددت إلى ربي، أي إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم أخي، لأجدن في الآخرة خيرا من جنتي في الدنيا. وقرئ خيرا منهما بضمير الاثنين للجنتين، وبضمير الواحد للجنة. منقلبا أي مرجعا، يعني أيضا خيرا من جنتي في الدنيا. منقلبا أي مرجعا. أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي خلق منه أباك آدم، وإنما جعله كافرا بالله لشكه في البعث. سواك رجلا كما تقول سواك إنسانا، ويحتمل أن قصد الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى. أن هكذا أو أن ايش عندكم؟ ويحتمل ايش؟ أن يقصد في البيان، أن قصد، أن يقصد. أليس؟ كيف وشو جد الآن؟ يعني ممكن من بعيد، لكن أدلة تفضيل جنس الرجال كثيرة يعني. أي النصوص يعني الرجال قوامون على الناس، سبب نزول اللي ذكره الشيخ. لكن هو الله ربي قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها، وليس الذكر كالأنثى سمش، وحذفها في الوصل. والأصل على هذا لكن أنا، ثم ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت ثم أضغمت النون في النون. وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف، ويتوجه ذلك بأن تكون لكن لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا وضربنا ثم أضغمت النون في النون. ولولا إذ دخلت جنتك الآية وصية من المؤمن للكافر، ولولا تحضيض فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يحتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة. حسبانا أي أمرا مهلكا كالحر والبرد والبرد أو البرد كم بس مقابل البرد ونحو ذلك. صعيدا زلقا الصعيد وجه الأرض، والزلق الذي لا يثبت فيه قدم، يعني أنه تذهب أشجاره ونباته. غورا أي غائرا ذاهبا، وهو مصدر وصف به، وأحيط بثمره أو ثمره عبارة عن هلاكها في نصاع عن إهلاكها. ها؟ كيف بثمره قرئت بثمره ثمره، احنا نقرأ بنافع نور ثمره نافع. لو فوت يقلب كفيه عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه، وهي خاوية على عروشها يريد أن السوق فوقعت وهي العروش، ثم تهدمت الحيطان عليها فالحيطان على العروش. وقيل إن كرومها المعروشة سقطت عروشها ثم سقطت الكروم عليها، ويقول يا ليتني لم أشرك. قال ذلك على وجه التمني لما هلك بستانه، أو على وجه التوبة من الشرك. هنالك ظرف يحتمل أن يكون العامل فيه منتصرا أو يكون في موضع خبر الولاية. الولاية لله بكسر الواو بمعنى الرياسة والملك، وبفتحها من الموالاة والمودة. وخير عقوبة أي عاقبة. فاختلط به الباء سببية، والمعنى صار به النبات مختلطا أي ملتفا بعضه ببعض من شدة تكاثفه، فأصبح هشيما أي متفتتا، وأصبح هنا بمعنى صار. تدروه الرياح أي تفرقه، ومعنى المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته. قوله تعالى المال والبنون الآية، هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد، وذلك من أدوات البيان. وقرئ زينة بالتثنية لأنه خبر عن اثنين، وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر. والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا قول الجمهور، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحات على الإطلاق. نسير الجبال أي نحملها، ومنه قوله وهي تمر مر السحاب، وبعد ذلك تصير هباء. وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لزوال الجبال عنها. وحشرناهم، قال الزمخشري إنما جاء وحشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله نسير للدلالة على أن حشرهم قبل تسير الجبال ليعاينوا تلك الأهوال. قوله فلم نغادر أي لم نترك، صف أي صفوفا، فهو إفراد تنزل منزلة الجمع. وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة 120 صفا، أنتم منها 80 صفا، مثل قوله عز وجل ثم أتوا صفا أي صفوفا، مو بصف واحد، مقصود صفوفا. قالوا لقد جئتمونا يقال هذا للكفار، مثل الحديث ذكر أهل الجنة 120 صفا، مش صف واحد، 120 صفوف. لقد جئتمونا يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ. أنتم منها 80، يعني اللهم لك الحمد هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، ويأتيك الغلاة الذين لا يبقون ولا حتى الربع، يكفرون الأمة ويكفرون الناس. نعم. لقد جئتمونا يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ، وكما خلقناكم أي حفاة عراة غرلا. ووضع الكتاب يعني صحائف الأعمال، فالكتاب اسم جنس. قوله كان من الجن كلام مستأنف، جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود، وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة، وأن استثناءه منهم استثناء منقطع، فإن الجن صنف غير الملائكة. وقد يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة بأن كان هنا بمعنى صار، أي خرج من صنف الملائكة إلى صنف الجن، أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا من نار، ففسق عن أمر ربه أي خرج عما أمره به، والفسق في اللغة الخروج. أفتتخذونه وذريته أولياء، هذا توبيخ ووعظ، وذرية إبليس هم الشياطين، واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به. ما أشهدتهم، الضمير للشياطين على وجه التحقير لهم أو للكفار. طبعاً الهمزة في قوله أفتتخذونه وذريته داخلة على محذوف، والمعنى أبعد ما حصل منه يليق منكم تتخذونه وذريته؟ نستطيع نقدرها أجهلتم فتتخذونه أولياء؟ لا، بس السياق واضح أنه يحكي ما بدر منه، يعني أبعد ما حصل منه تتخذونه أولياء. قال ما أشهدتهم، الضمير للشياطين على وجه التحقير لهم أو للكفار أو لجميع الخلق، فيكون فيه رد على المنجمين وأهل الطبائع وسائر يعني الطوائف المتخرصة. أسجد لآدم فسجد إلا إبليس كان فسق عن أمره، أفتتخذونه بعد ما حصل من هذا تتخذونه أولياء؟ قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا أي معينا، ومعنى المضلين الذين يضلون العباد، وذلك يقوي أن المراد الشياطين. ويوم يقول نادوا شركائي، وفي قراءة وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني لا يجوز لك أن تتخذ المضلين عضدا، خبر بمعنى النهي. ويوم يقول نادوا شركائي، يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم، وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم، وقد بين هذا بقوله الذين زعمتم. موبقة أي مهلكة، وهو اسم موضع أي أو مصدر من وذاق الرجل إذا هلك. وقد قيل إنه واد من أودية جهنم، والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم، فظنوا أنهم واقعها، الظن هنا بمعنى اليقين. مصرفة أي معدلا ينصرفون إليه. قوله جدلا أي مخاصمة ومدافعة بالقول، ويقتضي سياق الكلام ذم الجدل، وسببها فيما قيل مجادلة النضر بن الحارث على أن الإنسان يراد به الجنس، على أن الإنسان هكذا عندكم، قال في نسخة هنا نعم صلى الله. قوله وما منع الناس أن يؤمنوا، الآية معناها أن المانع للناس من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة، وهي الإهلاك في الدنيا، أو يأتيهم العذاب، يعني عذاب الآخرة. ومعنى قبل معاينة، وقرئ بضمتين، وهو جمع قبيل أي أنواعا من العذاب. ليدحضوا أي يبطلوا، وما أنذروا يعني العذاب، وما موصولة، والضمير محذوف تقديره أنذروه أو مصدرية، أنذروه أو مصدرية. قولوا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم أو تعليل له. والأكنة جمع كنان، وهو الغطاء، والوقر الصمم، وهما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان، فلن يهتدوا إذن أبدا، يراد به من قضى الله أنه لا يؤمن. لو يؤاخذهم، الضمير لكفار قريش أو لسائر الناس، كقوله ولو يؤاخذ الله الناس، والجملة خبر المبتدأ. والغفور ذو الرحمة صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر، توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة. ويحتمل أن يكون الغفور هو الخبر، ولو يؤاخذهم بيان لمغفرته ورحمته، والأول أظهر. بل لهم موعد، قيل هو الموت، وقيل عذاب الآخرة، وقيل يوم بدر. موئل أي من جاء، ويقال وأل الرجل إذا نجا، في نسخة أي ملجأ لجأ، وهما بمعنى وأل يئل إذا رجع. إذا نجا، لجا احنا عندنا إذا نجا، إذا نجا، إذا نجا، نجا غريب، أي منجن. شو عندكم باللام إذا نجا، وهنا عندك في البيان باللام بالميم بالنون نجا أجل وهو وألا يئل الأصل إذا رجع. ما عندكم رجع؟ قال في نسخة في نسخة أي ملجأ لجأ، يعني موجودة أيضا عندنا هنا لجأ إذا لجأ، وهما بمعنى واحد يعني نجا ولجأ. لكن لو قيل أصلها من رجع الله أعلم. طيب قال وتلك القرى يعني عادا وثمودا، هكذا عندكم وثمودا وثمودا معنى قريت أيضا شيخنا قريت بالنص بس هذا الموضوع قريت في في في في هود قريت ثمودا بالتنوين إيه على بعد على إن ثمودا على إن ثمودا كفروا ربهم. قال يعني عادا وثمودا وغيرهم من المتقدمين، والمراد أهل القرى، ولذلك قال أهلكناهم، وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش قوله تعالى وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معلوما، والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلك، فالمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعد وقرئ بفتح الميم من هلك، فالمصدر على هذا مضاف للفاعل. مهلك ومهل لمهلكهم ومهلكهم مهلكهم. جزاك الله خير بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير. موعدنا غدا أيها الأحبة بعد الظهر إن شاء الله. بعد الظهر بإذن الله. شلون ماشي؟